بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في كيفية تحقق الجنابة وبالتالي وجوب الغسل منها، وقد ذكرنا أن الجنابة تتحقق بأحد أمرين: الأمر الأول الإنزال أو قول خروج المني، وأشرنا إلى أنه لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة لما تقدم منا في الحديث عنه ولو في الجملة عند التعرض إلى علامات البلوغ، فأشرنا إلى أن الاحتلام لا يفرق فيه بين الرجل والمرأة، إذ ذكرنا هناك بأن للمرأة ماء عمدة ما كان أن ماء المرأة يختلف في المواصفات عن ماء الرجل بما سبق بيانه. الموجب الثاني من موجبات الجنابة قلنا عبارة عن تحقق الوطء، وذكرنا أن للوطء موردين أو نحوين أو طريقين: الوطء في قبل المرأة، وقلنا بأن إيجاب هذا للجنابة من الأمور المتسالم عليها بين الأصحاب ولا حاجة إلى مزيد كلام فيه. الأمر الثاني عبارة عن الوطء في الدبر، وهو موضع كلام وخلاف بين أصحابنا، وكلامنا فعلا يقع في ضمن هذه النقطة. فأقول: اختلف أصحابنا رضوان الله تعالى عليهم في تحقق الجنابة بالوطء في دبر المرأة على قولين. الأول ما هو الأشهر بين الأصحاب، بل قيل أنه المشهور، وهو عبارة عن تحققها بذلك فيجب عليها الغسل حتى لو لم ينزل الرجل والمرأة. القول الثاني أن الوطء في الدبر لا يوجب الجنابة، وقد اختار هذا القول جمع من علمائنا الأعلام كشيخنا الكليني رضي الله تعالى عنه، وشيخنا الصدوق، والشيخ الطوسي في التهذيب والاستبصار، وبعض متأخر المتأخرين كصاحب الحداق رضي الله تعالى عنه. يمكن أن يضاف في البين قول ثالث وهو التردد، وقد تردد الشيخ الطوسي في كتابه الطهارة أو في كتابه الخلاف في باب الطهارة، وتردد كذلك في كتابه المبسوط، وتردد أيضا العلامة في المنتهى، وتردد أيضا صاحب كشف الرموز في كتابه كشف الرموز. كيفما كان يهمنا الحديث في أدلة كل قول من القولين الأولين لكي يتضح أن الالتزام بكون الوطء دبرا موجبا للجنابة أو أنه لا يوجب الجنابة. ولا يخفى أن كلامنا إنما هو في تحقق الجنابة بالجماع من دون مدخلية للإنزال، بمعنى أن كلامنا فيما لو لم يتحقق الإنزال هل أن الوطء في الدبر مدعاة إلى تحقق الجنابة أم لا؟ استدل للقول الأول أو قل استدل المشهور لمقالتهم بأن الوطء في الدبر يوجب الغسل لتحقق الجنابة بأمور: الأول قالوا إجماع الكل كما ادعى ذلك السيد المرتضى رضي الله تعالى عنه، حيث أنه قال: لا أعلم خلافا بين المسلمين في أن الوطء في الموضع المكروه من ذكر أو أنثى يجري مجرى الوطء في القبول مع الإيقاظ، أي تحقق الدخول، وغيبوبة الحشفة في وجوب الغسل على الفاعل والمفعول به وإن لم يكن أنزال. ولا وجدت في الكتب المصنفة لأصحابنا الإمامية إلا ذلك، يعني وجوب الغسل، ولا سمعت ممن عاصرني منهم من شيوخهم نحو من 60 سنة يفتي إلا بذلك. فهذه مسألة إجماع من الكل، إلى آخر عبارته. فأول الأدلة التي استدلوا بها في المقام قالوا إجماع الكل. لكن لا يخفى عدم صلوح هذا الدليل للدليلية. أولا بأن هذا الإجماع غير متحقق، وذلك لمخالفة من عرفت أسماعهم في مطلع البحث ممن ذكرناه وهم من الطبقة الأولى أو من الطبقة القدمائية من فقهاء الأصحاب، فلا مجال للالتزام بكونهم ممن لا يعتد بخلافهم. ثانيا إن هذا الإجماع يحتمل قويا فيه كونه إجماعا مدركيا، ومع كونه كذلك لا يمكن التمسك به على المدعى. وأخيرا في خصوص هذا الإجماع أقول بأن هذا من إجماعات السيد المرتضى رضي الله تعالى عنه، وقد سمعت منا غير مرة عدم إمكانية الاستناد في مقام الاستدلال لمثل إجماعات السيد المرتضى، وذلك لكونها من الإجماعات على القاعدة، ومع كونها كذلك لا مجال للالتزام بمؤداها. النتيجة التي نصل إليها عدم صلوح هذا الدليل للاستدلال، وعدم إمكانية الاستناد إليه في مقام الدعوى. الدليل الثاني الذي استدل به القائلون بإيجاب الغسل، قالوا نتمسك بقوله تعالى أو لامستم النساء. قرب الاستدلال بها على المدعى من خلال التالي، قالوا بأن لفظ الملامسة مطلق شامل لعدة أنواع: الملامسة من خلال الوطء في القبول، الملامسة من خلال الوطء في الدبر، الملامسة بكذا بكذا بكذا إلى آخر، فهو شامل لعدة أنواع وتحته مجموعة من المصاديق. خرج من تحت الحكم الوارد في الآية الشريفة الملامسة في غير الفرجين، إذ أنه لو تحقق منه الملامسة في مثلا كذا أو كذا أو كذا لم يجب عليه غسل الجنابة حينئذ، وهذا عليه الإجماع والنصوص. فتبقى الملامسة حينئذ في الفرج في القبول، والملامسة في الدبر، وليست الملامسة في الدبر مما خرج من تحت له العموم أو الإطلاق، بل هو باق وداخل تحت إطلاقه، فعندها يستفاد بمقتضى الآية القرآنية أن الملامسة في الدبر موجبة لغسل الجنابة. واضح صار تقريب الاستدلال. بل قد يقال بأن ما ذكر بيان الآية وذلك لتفسيرها في بعض النصوص بالوقاع والجماع، مثلا في نواقض الوضوء في الباب التاسع عندنا مجموعة من الروايات فسرت الآية بهذا المعنى. صفحة 270 النواقض الوضوء، عندنا مثلا الحديث الأول على سبيل المثال، أو أكثر وضوح نبدأ بالحديث 11. حديث 11: الفضل بن الحسن الطبرسي في مجمع البيان عن علي عليه السلام في قوله تعالى أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، أن المراد به الجماع خاصة. في تفسير العياشي عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال اللمس هو الجماع، ولكن الله ستير يحب الساتر فلم يسمي كما تسمون. أيضا الحديث رقم 14 أو حتى 13 اللمس الجماع 14 عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأله قيس بن رمانه فقال له أتوضأ ثم أدعو الجارية فتمسك بيدي فأقوم فأصلي أعلي وضوء؟ قال لا. فقال فإنهم يزعمون أنه اللمس، قال لا والله ما لمس إلا الوقاع يعني الجماع. ثم قال كان أبو جعفر عليه السلام بعدما كبر يتوضأ إلى آخر. فالتفسير الوارد في الآيات القرآنية بأنه الوقاع والجماع يؤكد على أن التقريب الذي ذكرناه في الحقيقة هو بيان الآية القرآنية وليس تقريبا للاستدلال بها فيثبت المدعى. أيضا في معتبرة أبي مريم الواردة في الباب التاسع من أبواب نواقض الوضوء الحديث الرابع فسر اللمس بالمواقعة. الحديث الرابع في نفس الباب فقال لا والله ما بذلك بأس وربما فعلته وما يعني بهذا أو لامس من النساء إلا المواقعة في الفرج. خب إذا دلت على هذا المعنى عندئذ يأتي الكلام حينئذ لإثبات المدعى أو يبتني الإثبات في مقام الادعاء على التالي. أولا أن يكون لفظة الفرج لفظة عامة شاملة للقبول والدبور. وقال المستدل بأن اللغويين قد صرحوا بعمومية لفظة الفرج وأنها من الألفاظ التي تشمل القبول كما تشمل الدبر كما تشمل القبول. بل عن السيد المرتضى رضي الله تعالى عنه عدم وجود خلاف في شمول لفظة الفرج لكليهما بين أهل اللغة وأهل الشارع فيثبت المطلوب حينئذ. إذا حاصل الاستدلال بالآية القرآنية أن الملامسة عبارة عن اللقاء واللقاء كما يتحقق في القبول يتحقق في الدبر لأن لفظة الفرجي كما هو نص كما هو المستفاد من كلام اللغويين وكلام أهل الشرع يراد به الأعم من القبول والدبر فيثبت المطلوب. يمكن أن يجاب عن هذا الاستدلال بالتالي فيقال بأن الآية الشريفة ليست واردة لبيان سببية الملامسة للجنابة وبعبارة أوضح ذكرنا غير مرة إنما يصح التمسك بالدليل في ناحية من نواحي حال ثبوت إطلاق الله ويثبت الإطلاق متى ما كان الدليل ناظرا لبيان تلك الناحية. ولذا لو لم يكن الدليل ناظرا لبيان تلك الناحية لا يمكن الالتزام بانعقاد إطلاق له كيما يمكن أن يتمسك من خلاله أو يتمسك به في إثبات المدعى. مقامنا من هذا القبيل إذ نقرر بأن الآية الشريفة ليست واردة لبيان سببية الملامسة للجنابة حتى يكون لها إطلاق في ذلك، بل الآية القرآنية واردة لبيان بدلية التيمم عن الغسل عند فقد الماء في ظرف الحاجة إليه بسبب الملامسة للمفروغية عن سببية الملامسة للجنابة من دون أن يكون للآية إطلاق في بيان ذلك. ومع انتفاء عنوان الإطلاق للآية في بيان ذلك لا يمكن أن يتمسك بالآية الشريفة لإثبات المدعى. هذا أولا. إذن الآية أجنبية تماما عن المقام فلا تصلح دليلا في إثبات الدعوة. ثانيا بأن الظاهر أن الملامسة ليست من الألفاظ المطلقة الذي أو التي يثبت تقييدها في موارد التقييد حتى نقتصر في التقييد على المقدار المتيقن. يعني زي ما قرب المستدل قال خرج من تحت الملامسة الملامسة في غير الفردين فبقي المتبقي. فليست من الألفاظ التي المطلقة الذي ثبت تقييده حتى نقتصر على التقييد في أو نقتصر في التقييد على القدر المتيقن. لماذا؟ نقول لأنه إذا التزمنا بهذا الأمر لزم من ذلك تخصيص الأكثر. لأنه تصور أن الملامسة مثلا لها 5 أفراد أو 6 أفراد أخرجنا 4 أو 3 أفراد وأبقينا الملامسة في خصوص الموضعين المعلومين فإن هذا يستوجب تخصيص الأكثر، وتخصيص الأكثر كما قرر في الأصول من الأمور المستهجنة، يعني إخراج أكثر الأفراد من تحت اللفظ الذي يدعى كونه عاما في المقام مدعاة للالتزام بأن المقام مقام إخراج تخصيص للأكثر فلا يثبت المدعى. هذا واحد. مضافا إلى ذلك إن جعل اللفظ بهذه الكيفية المدعاة يستلزم إلغاء موضوعية اللفظ مطلقا، لأن السبب هو الجماع للملامسة التي تقارن للجماع، وإنما الملامسة كناية عن الجماع في الجملة، فالنتيجة أن إجمال هذا اللفظ يوجب إجمال الملامسة، فيلزم من ذلك أن نقتصر على القدر المتيقن وهو خصوص الجماع في القبول، فلا يكون شاملا للجماع في الدبور. إن قلت إنا نتمسك لإثبات العموم ليشمل اللقاء في الدبور أيضا، لكن من خلال الاعتماد على نصوص تفسير الآية الشريفة بالجماع، حتى بناء على ما لعله الظاهر من عمومه للوضع في الدبور فيثبت المدعى. قلت هذه النصوص لا مجال للاعتماد عليها، حيث أنها كلها ضعيفة الأسناد أو أكثرها ضعيف السند، وليس فيها ما هو صحيح يمكن الاعتماد عليه. نعم يمكن القول بإمكانية الاعتماد على رواية حلبي، وإن كانت أيضا لا تخلو عن إرسال. هذا أولا. نعم عندنا في باب 67 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه حديث رقم 3 صحيح للحلبي تام سندان، وهي تقريبا موافقة لرواية له الحلبي الذي قرأناها حديث 12 إن ولكن الله ستير يحب الست فلم يسمي كما تسمون. هذه الرواية في ذلك الباب في النكاح تامة سندا، هنا مرسلة. المشكلة أن هذه الرواية غير تامة الدلالة على المدعى، حيث أن الظاهر من النص ردع العامة، لأن العامة حملوا الملامسة على معناها الحقيقي، وأراد الإمام عليه السلام أن يبين أن الملامسة في الآية الشريفة معنى كنائي عن الجماع، من دون اهتمام منه عليه السلام بتحديد الجماع أنه في القبول أم في الدبور، حتى يؤخذ بإطلاقه ويحمل على معنى الجنس دون العهد للفرد الشايع، فالنتيجة أنه لا يمكن الالتزام. هذا ثانيا. ثالثا إن دعوى عموم لفظة الفرج لتشمل الدبر في كلمات اللغويين عهدتها على مدعيها، وذلك لأننا لو راجعنا كلمات اللغويين تابع تون لوجدنا أن اللغويين يستعملون الفرج في 3 معاني: في العورة كما هو مطلق العورة كما هو مستفاد من عبارة لسان العرب، أو خصوص القبول كما لعله المستفاد من اللهوها المصباح المنير، أو خصوص قبول المرأة زين يمكن أن يكون المستفاد من عبارة مجمع البحرين. فهذه 3 استعمالات موجودة في المقام. نعم الظاهر أن المعنى الثاني والمعنى الثالث أشهر من المعنى الأول. خب إذا تعدد الاستعمال لللفظ في معنى معين يصعب البناء على أن هذا لفظ عام يشمل القبول والدبور. زين؟ وإذا كان الأمر كذلك كيف يمكن أن يكون هذا هو المعنى المراد خصوصا وأن هناك ما يناسب اختصاص هذا اللفظ بالقبول لأنه موضع الجماع المتعارف والمعهود بين الناس؟ فالنتيجة أيضا أن الرجوع لكلمات اللغويين في المقام مما لا يمكن الالتزام بمؤداه. هذا كله يمنع من التمسك بالآية الشريفة. أخيرا إذا بغيت رأيت ترفع اليد عن جميع الإشكالات، يمكن القول بأن التمسك بالآية الشريفة لإثبات المدعى من التمسك بالعام في الشبهات المصداقية، لأن هناك قدرا متيقن الدخول، قدرا متيقن الخروج، قدرا مشكوكا. فإثبات دخول هذا الفرد المشكوك تحت هذا العموم من دواعي التمسك بالعام في الشبهات المصداقية، ولا مجال للالتزام بمؤدام. الدليل الثالث الذي يمكن أن يتمسك به على المدعى هو التمسك بإطلاق النصوص التي تضمنت وجوب الغسل بالإدخان والإيلاج وغيبوبة الحشفة. فقد ورد في صحيحة محمد بن مسلم في الباب السادس من أبواب الجنابة صفحة 182 الحديث رقم 1، محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم صحيح عن أحدهما عليهما السلام الباقر أو الصادق صلوات الله عليهما قال سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة، فقال إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والراجم. تقريب الاستدلال بهذه الآية بهذه الرواية يتم من خلال تشكيل قياس منطقي من الشكل الأول، فيقال عندنا كبرى وصغرى. الكبرى إن المقرر في محله في الأصول إن حذف المتعلق دال على العموم، فهنا إذا أدخله المتعلق بالإدخال في القبول أو في الدبر محذوف، فحذف المتعلق دال على العموم، كما يذكرون نفس الكلام في مفطرية غير المعتاد، فكلوا واشربوا حتى يتبين الخيط الأبيض، يقولون أشارت الآية إلى مفطرية الأكل والشرب، حذف المتعلق في الآية الشريفة دال على أن المقام مقام أي شيء؟ مقام عموم، لأن حذف المتعلق لما لم يكن مختصا بكونه أمرا ما لو متعارفا أم غير متعارف يدل على الشمول لكليهما، مقامنا من هذا القبيل. إذا أدخله من دون أن يبين أن العملية قد تحققت في القبول أم في الدبر يكون حذف المتعلق دال على العموم، هذه الكبرى أن حذف المتعلق دال على العموم. الصغرى مقامنا قد حذف المتعلق فيه فيثبت العموم للقبول والدبر. يكفينا للإجابة عن هذا الدليل هدم إحدى مقدمتيه، فيقال بأن حذف المتعلق وإن كان دالا على العموم لكن ليس بنحو القاعدة العامة المضطردة في كل مورد مورد حتى يتصور ذلك، بل لا بد من وجود نكتة عقلائية، لأن حذف المتعلق يؤول في نفسه إلى الظهور، بل لا بد من وجود نكتة عقلائية داعية لذلك. ولذا في بحث مفطرية غير المعتاد من الأكل ذكرنا هناك بأن الحق خلافا للمشهور عدم مفطرية غير المعتاد من الأكل، ولا مجال للتمسك بحذف المتعلق لاستفادة العموم، لأن في البين مناسبة الحكم والموضوعي قاضية بالمنع من التمسك بذلك، بل يمكن أيضا أن يذكر ذلك في موارد عديدة. والذين هم لفروجهم حافظون يقولون حذف المتعلق دال على العموم، فيتمسك بذلك أيضا على عدم جواز التلقيح الصناعي بقول مطلق، يمكن أن يقال بأن في المقام ما يقضي بالمناسبة بين الحكم والموضوع، فيستفاد أن لا إطلاق في الآية حتى يتمسك بها بهذا المعنى، وتفصيله في الوصول بشكل أكثر. فالنتيجة أصل الكبرى غير تامة، أو تماميتها ليست بهذا المقدار من السعة حتى يتمسك بمؤداها فيلتزم بمفادها كما يتوهم. بل يمكن أيضا أن يمنع التمسك بالصغرى أيضا، فيقال بأن المقام مقام قرينة مراد بالإدقال هو القبول لا الدبور، فلا حوض. ولذا يمكن أن نجيب في الصغرى فنقول يشكل الالتزام بأن حذف المتعلق أو حذف متعلق الإدخال والإيلاج عفوا حذف متعلق الإدخال والإيلاج والغيبوبة زين لا يوجب إطلاق النص في المقام لوضوح كما ذكروا عدم إرادة تحقق ذلك الأمور الثلاثة التي ذكرت في الفهم، لأن هذا ينطبق عليه العناوين الثلاثة التي ذكرناها، ولا ريب في أن مقتضى الإطلاق شموله لذلك. هل يقول أحد بأنه يجب عليه حينئذ الغسل والمهر والرجم لو تحقق ذلك في المكان الذي ذكرناه، أو لو تحقق ذلك ما بين الفخذين على سبيل المثال أو ما بين الثديين؟ فإذن لا يتصور بأن المراد ذلك، مما يعني أن المراد هو الإشارة لمتعلق معهود والمتيقن منه القبول. وإن شئت فقل بعبارة ثانية إن الإطلاق الصادر منه عليه أفضل الصلاة والسلام زين قد اتكل فيه على العهد الذهني الثابت بين الناس، وليس في مقام بيان أن عنوان الإدخال متى ما صدقه كفى في تحقق الجنابة، لأنه لا يحتمل أنه يحكم بتحقق الجنابة فيما لو كان الإدخال في بعض المواضع التي أشرنا إليها فلاحظ. فتحصل عدم تمامية التمسك بهذه الطائفة من النصوص على المدعى. ثانيا بأنه قد جعل غيبوبة الحشفة تفسيرا لالتقاء الختانين، ولا يبعث بل الظاهر أن التقاء الختانين مختص بالوطء في القبول. وقد ورد في بعض النصوص فرض وضع الآلة الذكرية على الفرج، مع أن وذلك مع أن المتيقن منه القبول دون الدبور، فالنتيجة أنه لا مجال للبناء على الإطلاق. الدليل الثالث الذي ذكر في المقام هو التمسك بإطلاق التعليل المستفاد من صحيح زرارة الوارد في الباب السادس من أبواب الجنابة حديث 5. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعي بن عبد الله عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله فقال ما تقولون في الرجل يأتي أهله فيخالطها ولا ينزل؟ فقالت الأنصار الماء من الماء، وقال المهاجرون إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل. فقال عمر لعلي عليه السلام ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال علي عليه السلام أتوجبون عليه الحد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من ماء؟ إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل. فقال عمر القول ما قال المهاجرون ودعوا ما قالت الأنصار أو ودعوا ما قالت الأنصار. هذه الرواية أيضا عندنا صحيحة الحلبي الواردة في الباب السادس من أبواب الجنابة حديث الثاني. هذه الرواية دلت على أن المقام مقام التقاء الختانين، متى ما تحقق التقاء الختانين فقد وجب الغسل، والتقاء الختانين بمثابة الكناية عن تحقق لقاء سواء في القبر أم في الدبر فيثبت المطلوب. السيد الحكيم رضي الله تعالى عنه في المستمسك أجاب عن الاستدلال بهاتين الصحيحتين بالتالي، قال بأنه لما كان النصان واردين في مورد الاحتجاج والإلزام على الخاصم فإن هذا يكون مانعا من ثبوت الأطلاق حتى يشمل المقام ويكون دالا على المدعى. وبعبارة موجزة، إن النصين المذكورين ليسا في مقام البيان من هذه الناحية، ومع عدم كونهما في مقام البيان من هذه الناحية لا يمكن الالتزام بمؤداها. ليش ليسا في مقام البيان؟ لأنهما واردان مورد الاحتجاج والإلزام على الخاصم، ومع كونهما كذلك فليسا في مقام البيان حتى يصح التمسك بمؤداهما. الدليل الرابع والأخير الذي يستدل به على إثبات المدعى التمسك برواية حفص بن سوقة أو سوقة الواردة في الباب 12 من أبواب الجنابة في الحديث الأول. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن سوقة عمن أخبره قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي أهله من خلفها، قال هو أحد المأتيين فيه الغوص. والإنصاف أن دلالتها على المدعى واضحة جدا، لأن الجملة الخبرية فيه الغوص تدل على الوجوب كدلالة الأمر، فيستفاد منها المطلوب. لكن المشكلة أنها ضعيفة سندا، إذ أن الرواية تعاني من أرسال ولا يشملها مراسيل ابن أبي عمير، لأن مراسيل ابن أبي عمير تختص بما إذا كان المرسل هو ابن أبي عمير لا ما إذا كان المرسل غيره، والمقام قد أرسل الخبر من قبل حفص وليس من قبل ابن أبي عمير، مما يمنع من الالتزام بقبول هذا الأرسال. هذا واحد. قد يقال بأن الرواية مجبورة بعمل المشهور من أصحابنا، وقد قرر في محله أن عمل المشهور بالخبر ضعيف السند جابر لضعفه السندي. قلت بأن ما ذكرناه في مطلع البحث من أن المسألة ذات قولين مانع من الالتزام بتحقق الجابر، فلا مجال للبناء على ذلك. بل لو قيل بأن المسألة ذات قول واحد أيضا لا مجال لتحقق الجبر، لما عرفت من أن المسألة متعددة الأدلة، ومع تعدد الأدلة في المسألة لا مجال للالتزام بكونها دالة على المدعى، فالنتيجة أنه لا يمكن الاستناد إليها. فتحصل إلى هنا أنه لم ينهض عندنا دليل معتبر يمكن الاستناد إليه في مقام إثبات أن اللقاء في الدبر مدعاة لإيجاب غسل الجنابة على الفاعل والمفعول ما لم ينزلا. لا بد من ملاحظة أدلة القول الثاني. أقول طبعا يكفينا على هذا إثبات الدعوة حينئذ، لأن عدم الدليل دليل على العدم فيكفي، لكن مع ذلك لا بأس بالملاحظة موجزا. استدل القائلون بعدم وجوب الغسل باللقاء من الخلف بالتالي. أولا قالوا نتمسك بالنصوص التي تضمنت عدم وجوب الغسل إذا حصل اللقاء أو الإصابة مع المرأة دون الفرج. مثلا صحيحة الحلبي واردة في الباب 11 من أبواب الجنابة حديث الأول. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج أعليها غسلون إن هو أنزل ولم تنزل هي؟ قال ليس عليها غسل، وإن لم ينزل هو فليس عليه غسل. تقريب الاستدلال بها يعتمد على أساس أن المراد من الفرج هو خصوص قبل المرأة، فيكون ما دون الفرج شاملا للدبر فيثبت المطلوب. أما لو قلنا بأن هذه النصوص منصرفة عن مثل الوطئ في الدبر لكونها ظاهرة في عملية التفخيم، تكون حينئذ أجنبية عن المقام فلا يصح الاستناد لها. أو لو قلنا بأن لفظة الفرج أعم من القبل فتشمل الدبر أيضا فلا مجال للاستناد لها حينئذ. الدليل الثاني، تمسكوا بالنصوص الصريحة التي تنفي الغسل عن الذي يأتي المرأة في دبرها. في عندنا مرفوعة البرقي واردة في الباب 12، أشار لها المصنف، واردة في الباب 12 من أبواب الجنابة الحديث الثاني، محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي، طبعا البرقي الأب رفعه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما، وإن أنزل فعليه الغسل ولا غسل عليها. فإن هذه الرواية نص في المدعى، لكن المشكلة فيها أنها ضعيفة من ناحية السند بسبب رافع فلا تدخل دائرة الحجية. الدليل الثالث، وهو عبارة عن النصوص التي نصت على أن الجنابة التي توجب الحاصلة بالجماع التي توجب الغسل هي الجنابة التي يتحقق فيها التقاء الختانين، فما لم يتحقق التقاء الختانين يحكم بعدم تحقق الجنابة. يعني بعبارة أخرى، يدور وجوب الغسل وتحقق الجنابة مدار التقاء الختانين، فما لم يتحقق التقاؤهما يبنى على عدم تحقق الجنابة. ولا يخفى أن تحقق الالتقاء التقاء الختانين لا يحصل إلا إذا كان الجماع في القبول، فعندها يثبت عدم وجوب الغسل بالوطئ في الدبر. من النصوص الدالة على ذلك صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع الواردة في الباب السادس من أبواب الجنابة الحديث الثاني، عدة محمد بن يعقوب الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل يعني بن بزيع قال سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل، فقال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فقلت التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة، فقال أو قال نعم. أقول لا يخفى أن الاستدلال بهذه الطائفة من النصوص يعتمد على صراحة التقاء الختانين في خصوص الوطئ قبلا. أما لو قيل بأن التقاء الختانين كناية عن الوطئ وغيبوبة الحشفة فيكون أعم من الوطئ في القبل والوطئ في الدبر، فلا يفرق بين كونه في القبل أم في الدبر، وعندها يبنى على وجوب الغسل. ولعل الثاني أوضح، خصوصا بملاحظة ما جاء في ذيل الرواية قلت التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة هو أعم، قال نعم، لكن هذا الوضوح محل تأمل، فالإنصاف أن الرواية لا تخلو عن إجمال أو توقف. فتحصل إلى هنا أيضا أن أدلة القائلين بعدم وجوب الغسل غير تامة. أشير أخيرا وأكتفي، قد يتمسك بما جاء في كلمات بعض الفقهاء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهو الالتزام بوجوب الغسل بالوقت في الدبور، وذلك من خلال ضم مجموع أدلة الوجوب إلى بعضها البعض، فيحصل للفقيه بضم بعضها البعض اطمئنان، بل يشرف على القاطع بأن ذلك مدعاة إلى وجوب الغسل. لكن يمكن أن يقال إن الوضوح في الدليل الثالث من أدلة المانعين من الوجوب تشرف الفقيه على القاطع ولا أقل من الاطمئنان في عدم تمامية الدليل الذي تمسك به القائلون بالعدم، والإنصاف لا مجال للاعتماد على شيء من الطائفتين، فعندها لا مناص من الرجوع للأصل العملي. إذا تحقق الالتقاء بين الرجل والمرأة من الخلف ولم ينزلا نشك في وجوب الغسل من عدم، فهذا شك في التكليف. لما كان شكا في التكليف فقد عرفنا غير مرة أن الشك في التكليف مرجعه إلى البراءة، فمقتضى ذلك أن الأصل العملي يقضي بعدم وجوب الغسل عليهما. طبعا يترتب على ذلك مجموعة من الآثار، بناء على عدم تحقق الجنابة بالوقت في الدبر لو حصل اللقاء بينهما في نهار شهر رمضان، بناء على مفطرية الجماع كما هو الصحيح لو حصل اللقاء بينهما في نهار شهر رمضان ولم يتحقق الإنزال يبنى على عدم تحقق المفطرية، لأن الداعي لتحقق المفطرية هو تحقق الجنابة الناجمة من الجماع، والمفروض أننا قدرنا بأنه لا تتحقق الجنابة في البين، فعندها لا يتحقق الجماع فيبنى على العدم. هذا تمام الكلام في هذا الفرع، وقد أشار له المصنف بما ذكرنا ولو في الجملة. يقع الكلام بعد ذلك في الوطء في دبر الدكار، وهل أن الوطء في دبر الدكار يوجب الغسل أو لا؟ يأتي الكلام عليه والحمد لله.